بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول ابن جماعة رحمه الله تعالى الفصل الثالث في آداب العالم مع طلبته مطلقا وفي حلقته يعني آدابه مع طلابه مطلقا يعني سواء كان داخل الدرس أو خارج الدرس أو في الشارع أو في البيت أو في البستان في المكتبة في أي مكان مطلقا وكذلك آدابه مع طلبته في الحلقة قال وهو 14 نوعا الأول أن يقصد بتعليمهم وتهذيبهم وجه الله تعالى يعني لا يقصد ماذا؟ لا يقصد الراتب الذي يحصل عليه من الجامعة أو المدرسة أو المعهد أو المركز لا وإنما يكون مقصده الأساسي هو وجه الله عز وجل ونشر العلم وأحياء الشرع ودوام ظهور الحق وخمول الباطل ودوام خير الأمة بكثرة علمائها لأنه كلما كثر العلماء كثر الخير في الأمة واغتنام ثوابهم وتحصيل ثواب من ينتهي إليه علمه من بعدهم وبركة دعائهم له وترحمهم عليه لأنك إذا علمت الناس فالناس يدعون لك ويستغفرون لك وبعد الوفاة يترحمون عليك وأنت لا تستغني عن هذا ثم كم لك من الحسنات الجارية لذلك أنا أشرت لكم سابقا يعني الناس بعض الناس الذين يقولون نحن لا نريد الذكر الحسن في الدنيا وإنما نريد أن نموت على الإسلام وأن يرضى الله عز وجل عنا نقول هذا حسن لا بأس به يعني هذا أمر حسن لكن الأحسن منه أن تتفكر في الحسنات الجارية التي ستصب عليك بسبب تعليمك للناس وبسبب تركك لشيء بعدك من الأثر الحسن الذي يتعلمه الناس يعني لقد ذكرت لكم مجموعة من الأمثلة يعني انظر الآن في مثلا الآجرومية مثلا لابن آجروم كل من يدرس الآجرومية الآن منذ 600 سنة أو 700 سنة كل هؤلاء الطلبة في ميزان حسنات المؤلف رحمة الله عليه إن صحت نيته وإن تقبل الله عز وجل منه تمام؟ احسب أنت الآن كم طالب درس هذا الكتاب كم طالب حفظ هذا الكتاب كم شيخا شرح هذا الكتاب لطلابه كم مرة قيل قال ابن أجروم رحمه الله تعالى كل من يتعلم كلمة من هذا الكتاب فهو في ميزان حسنات المؤلف كل من يتعلم كلمة من كتاب الرسالة للشافعي فهو ميزان حسناته كل من يتعلم كلمة من أربعين نووية للإمام النووي رحمه الله فهو في ميزان حسناته فأنت الآن الحسبة عليك أنت تحسب الآن كم طالبا في الشرق وفي الغرب عبر كم ليس يوم ولا يومين ولا سنة ولا سنتين 600 أو 700 سنة كم حسنة تصب عليه كم حسنة تصب عليه في قبره وهو قد توفي منذ قرون فكر في هذا وانظر كم ستحصل عليه من الأجور وكم سيرفع الله عز وجل به درجتك في عليين فلذلك لا يستوي العالم والجاهل في الجنة لا يستوي من علم الناس ومن لم يعلمهم في الجنة أهل العلم درجاتهم عالية وأهل الجنة ليسوا على درجة واحدة بل النعيم يتفاوت وحين سترى ما حصله غيرك ستقول ليتني فعلت وفعلت على كل لذلك يعني جاء عن الحسن وغيره يقول أنه ما من إنسان إلا هو يندم يوم القيامة إلا هو يلوم نفسه ذكروا هذا في تفسير قول الله عز وجل لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة قال بعض السلف قال ما من أحد يوم القيامة إلا ويلوم نفسه أما المحسن فيلوم نفسه على أن لم يزدد وأما المسيء فيلوم نفسه أنه لم يرتدع أو لم يتوب أو ما شابه ذلك قال وبركة دعائهم له وترحمهم عليه ودخوله في سلسلة العلم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينهم يعني تخيل يعني تكون سلسلة في آخرها اسمك وفي أولها اسم النبي صلى الله عليه وسلم هذا شرف عظيم وعداده في جملة مبلغي وحي الله تعالى وأحكامه فإن تعليم العلم من أهم أمور الدين وأعلى درجات المؤمنين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها يصلون. ما معنى يصلون؟ يعني يدعون، يدعون يصلون على معلم الناس الخيراء. لعمري ما هذا إلا منصب جسيم، يعني ذو جسامة، يعني ذو حجم كبير، وإن نيله لفوز عظيم. نعوذ بالله من قواطعه ومكدراته، يعني نلتجأ إلى الله عز وجل في أن يحمينا من قواطع تعلم العلم وتعليمه، لأنه سيحرمك من هذا الأجر العظيم. أن الله عز وجل وملائكته وأهل السماوات يستغفرون أو يعني يدعون لك. والصلاة من الله عز وجل رحمة، والملائكة الاستغفار، ومن ومن ومن بني آدم الدعاء، هكذا جاء يعني عن بعض المتقدمين، وفي المسألة خلاف وكلام. وتقدم تخريج هذا الحديث معنا سابقا. فالمؤلف لما ذكر لك هذا الفضل العظيم يقول: إذا علمت هذا الأجر العظيم، وأنك من خلال تأليفك لكتاب واحد تتعلم منه البشرية، ومن خلال تعليمك لشخص سورة الفاتحة مثلا، كلما قرأ هذا الإنسان سورة الفاتحة فهو في ميزان حسناتك. تخيل، قد يعيش هذا الإنسان سنين كلما قرأ، وأنت تقرأ سورة الفاتحة في اليوم ما لا يقل عن 17 مرة. تخيلوا يعني البسملة فقط إخوان، البسملة فقط فيها 190 حسنة، فقط البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. تخيل أنت لو علمت إنسان البسملة، كلما قرأ البسملة حصل هو على 190 حسنة، ثم هذه الحسنات في ميزان حسناتك، لأن الدال على الخير كفاعله. هذه إيش؟ هذه البسملة فقط. فما ظنك بمن علم إنسانا الفاتحة كاملة؟ فما ظنك بمن علمه جزءا كاملا من القرآن؟ فما ظنك بمن علمه القرآن كله؟ فما ظنك بمن علمه الفقه والحديث وغير ذلك؟ فلما كان هذا الأجر العظيم، تعوذ المصنف بالله من أن يقطعنا قاطع عن العلم، أو يكدر علينا مكدر العلم وتحصيله. قال: ونعوذ بالله أيضا من موجبات، قال: وموجبات حرمانه وفواته. قد يحصل شيء يحرمك من العلم أو يفوت عليك العلم من المعاصي وغير ذلك. قال الثاني: ألا يمتنع من تعليم الطالب لعدم خلوص نيته. هذه مسألة مهمة. أنت الآن معلم، أستاذ، جاءك طالب ليدرس عندك، ظهر لك من خلال بعض الأمارات والقرائن أن هذا الطالب نيته ليست حسنة، نيته ليست سليمة، ظهر لك أن هذا الطالب لم يأتي عندك ليتعلم لوجه الله، وإنما جاء لأغراض دنيوية، إما لتحصيل شهادة أو إجازة أو منصب أو شرف أو غير ذلك، ماذا تفعل؟ هل ترده لفساد نيته، أم تقبله وتتألفه لعل الله يهديه؟ قال الثاني: ألا يمتنع. إذن الجواب هو: لا تمتنع أيها الأستاذ، اقبله. ألا يمتنع من تعليم الطالب لعدم خلوص نيته، فإن حسن النية مرجو له ببركة العلم. العلم إيش؟ العلم مبارك، العلم فيه بركة ذاتية، تمام؟ من خلال بركة العلم ستسري بركة العلم من العلم إلى هذا الطالب. فالعلم مبارك، والشيخ هذا بإذن الله فيه بركة، والمجلس مبارك لأنه تحفه الملائكة، تمام؟ هذه كلها الأمور المباركة لعلها تؤثر فيه مستقبلا، ولا نيأس منه. واضح؟ قال بعض السلف: قال بعض السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. ما معنى هذه الجملة؟ قيل معناه: فكان عاقبته أن صار لله، فكان عاقبته أن صار لله، يعني تحول في آخر الأمر من كونه لغير الله إلى أن أصبح لله. كيف؟ ببركة العلم. ولأن إخلاص النية لو شرط في تعليم مبتدئين فيه مع عسره على كثير منهم ماذا سيحصل؟ لأدى ذلك لتفويت العلم كثيرا من الناس. لكن الشيخ يحرض المبتدئ على حسن النية بتدريج قولا وفعلا. إذن يقبله الشيخ في المجلس، يقبله في المدرسة في الحلقة، ثم بعد ذلك يستلطفه أو يتلطف معه شيئا فشيئا بالتدريج، مرة يعطيه حكمة، مرة يعطيه آية، مرة يعطيه حديثا، مرة يذكر له قصة، مرة يلمح له، مرة يصرح، ومرة يعني هكذا قولا وعملا. واضح؟ وطلب العلم لا، هذا أمر ليس بالهين. وكان الذهبي مرة ذكر أثرا في سير أعلام النبلاء عن أحد الأئمة أنه كان يقول والله ما طلبنا هذا العلم لله، وإنما هو يعني طلبناه إنما هو شيء حبب إلينا أو شيء من هذا القبيل. وكذلك كان أحمد يقول كلام قريب من هذا، إنما هو شيء حبب إلينا ففعلنا. أن ادعاء الإنسان أنه يطلب العلم لوجه الله هذا أمر شديد، فيعلق الذهبي على هذا في السير فيقول ولا أنا والله يعني حتى أنا لا أستطيع أن أقول إني طلبت العلم لوجه الله، لأن هذا هذه دعوة كبيرة عظيمة أن يقول الإنسان أنا أطلب العلم لوجه الله، وإنما كانوا لتواضعهم لا يتجاسرون على التصريح بذلك لتواضعهم. واضح؟ حتى كان بعض السلف يقول لا أعرف أحدا طلب العلم لوجه الله إلا فلان، يعني ما يذكر ليش إلا شخصا واحدا. وهناك أخبار كثيرة في هذا في سير أعلام النبلاء. والذهبي رحمه الله يهتم كثيرا بهذه الأمور رحمة الله عليه. قال ويعلمه بعد أنسه به. متى يعني يبدأ يكاشفه ويعلمه هذه الأمور؟ بعد أنسه به، يعني بعد أن يأنس يحصل بينهما أنس وتزول الوحشة فلا بأس أن يكاشفه بهذه الأمور. ويعلمه بعد أنسه به أنه ببركة حسن النية ينال الرتبة العلية من العلم والعمل وفيض اللطائف وأنواع الحكم وتنوير القلب وانشراح الصدر وتوفيق العزم وإصابة الحق وحسن الحال والتسديد في المقال وعلو الدرجات يوم القيامة. تخيلوا كل هذا كيف يحصل؟ إذا حسنت النية، لأن فساد النية أمر خطير، بفساد النية يحرم الإنسان كل هذه الأمور. لأن أنت تحصيلك للعلم لا تظن أنه بذكائك وحنكتك وعبقريتك واجتهادك، لا، إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فإذا لم يوفق الله عز وجل والله مهما فعلت لن توفق. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا، أنت تحتاج إلى الهداية وإلى التوفيق والسداد. طيب كيف تحصل على الهداية والتوفيق والسداد؟ وكيف تحصل، كيف يفيض الله عز وجل عليك لطائف العلوم؟ هناك أشياء ترى يفتح الله عز وجل عليك فتحا ليس لا تجدها لا في متن ولا في درس، يفتح الله عز وجل عليك، يفهمك، ينور بصيرتك. طيب كيف تحصل على هذا؟ كيف ينور الله قلبك؟ كيف يشرح صدرك للصواب؟ كيف يجعل الحق واضحا لك لا يلتبس عليك غيرك يضل من الأذكياء؟ كيف تصيب الحق؟ كيف تسدد في كلامك؟ نقول إذا حسنت نيتك، إذا حسنت نيتك والله العظيم كل هذا وأكثر ستجده إن شاء الله. لكن إذا فسدت النية وكان طلبك للعلم ليس لله وإنما لأجل الدنيا أو مال أو شهادات أو منصب أو جاه أو شرف أو شهرة، فإن الله عز وجل يحرمك من كل هذه الأمور عياذا بالله. الثالث أن يرغبه في العلم وطلبه في أكثر الأوقات، يعني من آداب العالم مع طلابه دائما يرغبهم في العلم دائما، لأن العلم لا ينتهي لا يتوقف. كيف أرغب طلابي في العلم؟ قال بذكر ما أعد الله تعالى للعلماء من منازل الكرامات وأنهم ورثة الأنبياء وعلى منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء ونحو ذلك مما ورد في فضل العلم والعلماء من الآيات والأخبار والآثار والأشعار. هذا كله تقدم في أول الكتاب. ويرغبه مع ذلك بتدريج على ما يعين على تحصيله من الاقتصار على الميسور وقدر الكفاية من الدنيا، يعني مما ينبغي أن يرغب الأستاذ تلميذه أن يقول له: لا تستكثر من الدنيا، يكفيك بيت واحد، تكفيك يعني تكفيك سيارة واحدة، تكفيك وظيفة، لا تحتاج أن تفتح تجارة أخرى، إما تجارة وإما وظيفة، لكن يكون عندك وظيفة ثم يكون عندك تجارة ثم بعد ذلك تقول أنا لا أجد وقتا للعلم، هذا أمر طبيعي أنك لن تجد وقتا للعلم، لأن وقتك قد ذهب ما بين الوظيفة في الصباح وبين التجارة في المساء، فإما هذا وإما هذا. وعلى كل فيحرص الطالب على التقلل من الدنيا، يعني يأخذ منها قدر الكفاية والقناعة بذلك عن شغل القلب بالتعلق بها وغلبة الفكر وتفريق الهم بسببها، لأن هموم الدنيا إيش؟ كثيرة لا تنتهي، مشاكل الدنيا لا تنتهي. فالبداية تريد أن تتزوج، إذا تزوجت تقول أنا أريد الأولاد، إذا جاءك الأولاد تقول أريدهم أن يكبروا وأن يدخلوا المدرسة، إذا دخلوا المدرسة تظل تركض وراءهم إلى أن يتخرجوا المدرسة، ثم تركض وراءهم حتى تقنعهم بأن يدخلوا الجامعة، ثم تظل مهموما متى سيتخرجون، ثم ستظل مهموما في البحث عن زوجة أو زوج لهم، ثم إذا زوجتهم تظل تركض وراءهم كيف يفعلون. الحياة لا تنتهي ومشاغل الدنيا لا تنتهي، لا تنتهي مهما فعلت. فبادر من الآن بالعلم، ولا تقول إذا تخرجت من الجامعة سأطلب العلم، إذا تزوجت سأطلب العلم، إذا قرأت الكتاب الفلاني لن تنتهي مشاغل الدنيا، لن تنتهي. فبادر من الآن ولو بالقليل، خصص وقتا هو الذي تستطيع أن تلتزم به، خصصه وابدأ ولو نص ساعة، ثم مع الأيام تزيد في المدة، لأن القلب ضعيف، فإذا شغل بأمور الدنيا اشتغل ولن تجد وقتا للعلم. وكان الشافعي يقول: لو كلفت شراء بصلة لم أفهم مسألة، لو كلفت شراء بصلة لم أفهم مسألة. يعني لو قالوا لي يا شافعي نريد أن تحضر لنا كذا وكذا من الخضار، خلاص يعني تشوش الذهن. العلم يحتاج إلى تركيز والانقطاع تام، وإنما تأخذ من الدنيا حاجتك فقط. لذلك يعني كانوا في السابق، أو كان يعني مما يفعله بعض الناس، أنه إذا كان عنده مجموعة من الأولاد يختار ولدا واحدا يكون هذا الولد هو الذكي وهو النجيب، فيختاره ويخلصه للعلم، يحرره للعلم، فيكفيه مشاغل البيت ولا يطلب منه شيئا من أمور البيت. بقية الأبناء هؤلاء للدراسة مثلا، في يعني يجعلهم يتوظفون ونحو ذلك، لكن هذا الصبي اتركوه يحفظ يراجع يقرأ يحضر عند دروس، هذا نريده أن يكون عالما. هكذا كان يفعل بعضهم. قال: فإن نعم، والقناعة بذلك عن شغل القلب بالتعلق بها وغلبة الفكر وتفريق الهم بسببها، أي بسبب الدنيا. فإن انصراف القلب عن تعلق الأطماع بالدنيا والإكثار منها والتأسف على فائتها، يعني فاتني الشركة الفلانية عندهم أسهم مربحة، فاتتني الصفقة الفلانية وكذا، هذا الذي يركض وراء هذه الأمور ليس حراما لكنه لن يفلح في العلم، العلم يريد أن تخلص قلبك له. قال: أجمع لقلبه وأروح لسره وأشرف لنفسه، يعني إذا تفرغ للعلم وانقطع عن هذه الأمور الزوائد التي هي فوق الكفاية فوق الحاجة. قال: أجمع لقلبه وأروح لسره وأشرف لنفسه وأعلى لمكانته وأقل لحساده، لأنك إذا طلبت الدنيا جاءك حساد الدنيا، وأنت ليس عندك وقت لهذه التفاهات. لذلك كان الحسن يقول: من نافسني في الدنيا تركته هو دنيا، ومن نافسني في الدين نافسته، وأجدر لحفظ العلم وازدياده. ولذلك قل من نال من العلم نصيبا وافرا إلا من كان في مبادئ تحصيله على ما ذكرت من الفقر والقناعة والإعراض عن طلب الدنيا وعرضها الفاني. تمام؟ طبعا الفقر لا يقصد لذاته، إن جاء فالفقر لا شك أنه يعين على العلم. طيب، لأن كثرة المال تفتن وتشغل عن العلم. لذلك كان العلماء الأغنياء مكانتهم أجل من العلماء الفقراء. ولذلك يذكرون أن ابن حزم حصلت بينه وبين أبي الوليد الباجي مرادة ومناقشة ومكاتبة وردود ونقاش علمي. فكان أبو الوليد الباجي يعتذر لابن حزم بأنه لم يحسن الرد عليه في هذه المسألة، لأنه لا يجد، يعني لأنه فقير باختصار، تمام، لأنه فقير، فكان يعتذر بفقره أنه لم يحسن الإجابة عن هذه المسألة لأجل فقره. فرد عليه ابن حزم قال له: اعذرني، فقد كتبت لك هذه الرسالة بقنديل من ذهب أو شيء من هذا القبيل، يشير إلى إيش؟ إلى غناه. فيريد أن يقول له: ما أنا فيه من الغنى أشد فتنة وأكثر وأكثر صدا لي عن التعلم وعن التعليم وعن المناقشة العلمية مما أنت فيه من الفقر، لأن أنا في غنى، والغني يفتن عن العلم أكثر. فعلى كل، قال نعم، قال: على ما ذكرت من الفقر والقناعة والإعراض عن طلب الدنيا وعرضها الفاني. طيب، لكن ليس معنى هذا أن من كان عنده المال أنه لا يفلح، يفلح لكن لا يبالغ في طلب الدنيا، وإنما يأخذ حاجته والقناعة. وسيأتي في هذا النوع أكثر من هذا في أدب المتعلم إن شاء الله تعالى. الرابع: أن يحب لطالبه ما يحب لنفسه. هذا من أدب العالم مع تلميذه، هذا أدب المسلم عموما، لكنه مع العالم والتلميذ يتأكد أكثر. إذن يقول الرابع: أن يحب لطالبه ما يحب لنفسه، كما جاء في الحديث الذي رواه الشيخان: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قد شرحنا هذا الحديث بحمد الله تعالى في 40 النووية. ويكره له ما يكره لنفسه. قال ابن عباس: أكرم الناس علي جليسي الذي يتخطى رقاب الناس إلي. يعني لماذا جاء إلي هذا؟ ليتعلم، فإذا هذا قدره غال عندي، لو استطعت أن لا يقع الذباب عليه لفعلت. إشارة إلى إيش؟ إلى قدره ومكانته عند ابن عباس. ففي هذا الأثر بيان عظم منزلة التلميذ عند الأستاذ. لماذا السلف كانوا يعظمون الطلبة ويحبونهم؟ لأنه لولا هذا الطالب لما استطعت أنت أن تحصل على أجر التعليم، ولما استطعت أن تدخل في حديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والقرآن هنا يدخل فيه العلم الشرعي عموما بإذن الله تعالى، نرجو الله عز وجل ذلك، يدخل فيه القرآن أساسا، لكن نرجو الله عز وجل أن يدخل فيه غيره من العلوم التي تعين على فهم القرآن، نرجو الله عز وجل ذلك. طيب، فالآن أنت كيف ستدخل في هذه الخيرية المذكورة في الحديث: خيركم من تعلم القرآن؟ إذا ما جاءك أحد يتعلم القرآن، تعلم نفسك؟ فهمتم كيف؟ لماذا يحتمل علماء الطلبة؟ لأنه لولا هؤلاء الطلاب لما استطعت أنت أن تلقي الدرس، فهذا الطالب له فضل عليك من حيث لا تشعر. وفي رواية: إن الذباب لا يقع عليه فيؤذيني. الذباب يقع على من؟ على التلميذ ابن عباس، فيتأذى من؟ يتأذى ابن عباس، سبحان الله. هذا من أدبه وخلقه، وهو ابن عباس. فلذلك ينبغي للأساتذة أن يتواضعوا للطلبة وأن يلينوا لهم كما لان الصحابة للتابعين، ويتركوا عنهم هذه العنجهية والكبر والغرور، ويتركوا عنهم التمسك ببعض الآثار التي تروى عن بعض السلف من بعد جيل الصحابة، تمام، الذين كانوا غليظين مع طلابهم، وكان بعضهم قد يضرب الطالب أو يسبه أو يشتمه، وكان هذا من سوء خلق بعض السلف. طيب، من سوء خلق بعض، وحين أقول السلف لا أقصد الصحابة، لا أقصد الصحابة، وإنما أقصد من بعد من جاء بعد الصحابة، بعضهم كان عنده سوء خلق، فهذا يعتذر له ويتأول له ويترحم عليه ونستغفر له، لكن لا يتابع على خطئه هذا. وينبغي لطالب العلم أن يحذر في قراءته لكتب التراجم والطبقات والسير، ينتبه لهذا. ليس العصمة لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك استفتحنا نحن هذا الدرس بإيش؟ بكلام سفيان عندما قال الميزان الأكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه تعرض الأمور. فإذا قرأت في سيرة علم من الأعلام أو إمام من الأئمة من بعد الصحابة بالذات رأيت فيه غلظة أو جفاء أو قسوة على الطلبة أو سوء خلق، فتذكر أن مثلا لم يكن هكذا، وترحم عليه واستغفر له وقل لا يتابع في هذا ولا تقلده في هذا. وبعض الناس من الآن للأسف الشديد يأخذ هذه الآثار ويجعلها حجة لسوء خلقه، فهو هذا المدرس لأنه سيء الخلق تعجبه آثار السلف التي فيها سوء خلق من بعد الصحابة، وأكد مرة أخرى. طيب فيحتج بأن فلان فعل كذا فلان فعل كذا فأنا أيضا سأفعل مثله. لا، نقول أولئك أخطأوا ولا تتابعهم في الخطأ، أولئك ليسوا أنبياء ولم يتربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يصيبون ويخطئون، فنأخذ الصواب ونترك الخطأ. طيب كيف أعرف الصواب والخطأ؟ الميزان الأكبر وهو النبي صلى الله عليه وسلم. قال وينبغي أن يعتني بمصالح الطالب ويعامله بما يعامل به أعز أولاده من الحنو والشفقة عليه والإحسان إليه والصبر على جفاء ربما وقع منه. تخيل الأستاذ يصبر على الطالب، على جفاء الطالب، ونقص لا يكاد يخلو الإنسان منه أو عنه، وسوء أدب في بعض الأحيان، هذا يصبر عليه، لاحظ بعض، لكن إذا كان دائما سيء الأدب فهنا التعامل معه سيختلف، قد يؤدي إلى أن يقول له الأستاذ لا تحضر مجلسي، نصحه علمه مرارا لم يتأدب، فهذا يحق للأستاذ أن يطرده من مجلسه ويبسط عذره بحسب الإمكان. لكن إذا أخطأ أحيانا، أساء الأدب أحيانا، صدرت منه جفوة أحيانا، فهذا ينبغي لك أيها الأستاذ ألا تهدر محاسن هذا الطالب بأجل خطأ أو خطأين أو ثلاثة. فهمتم؟ قال ويوقفه مع ذلك على ما صدر منه بنصح وتلطف، يقول يا فلان أنت فعلت كذا في اليوم الفلاني كذا كذا، هذا لا يليق، بلطف وبنصح، ولا يفضحه أمام الطلاب لا بتعنيف وتعسف. طيب ماذا تكون نية الأستاذ؟ قاصدا بذلك حسن تربيته وتحسين خلقه وإصلاح شأنه، فإن عرف ذلك لذكائه أي لذكاء الطالب، كيف عرفه؟ بالإشارة، أشار له اللبيب بالإشارة يفهم كما قال الشاعر، فلا حاجة إلى صريح العبارة، لأن الحر تكفيه الإشارة، كما قال الشاعر العبد يضرب بالعصا والعبد تكفيه الإشارة، فلا حاجة إلى صريح العبارة، وإن لم يفهم ذلك إلا بصريحها أتى به وراعى التدرج في التلطف ويؤدبه بالآداب السنية، السنية بفتح السين يعني الرفيعة، ويحرضه على الأخلاق المرضية ويوصيه، لاحظ يحرضه على إيش؟ على الأخلاق المرضية. كلمة تحريض تستعمل في الخير وفي الشر، وإن كان في زماننا هذا غلب على الشر صح؟ لكن لا، في الوحي وفي كلام الأئمة يستعمل بالمعنيين، حرض المؤمنين على إيش؟ على القتال. طيب والقتال هنا الجهاد في سبيل الله، وهو أمر من محاسن الشريعة، ويوصيه بالأمور العرفية على الأوضاع الشرعية. نعم. قال الخامس أن يسمح له بسهولة الإلقاء في تعليمه وحسن التلطف في تفهيمه، لا سيما إذا كان أهلا لذلك لحسن أدبه وجودة طلبه، ويحرضه على ضبط الفوائد وحفظ الفرائد. بعض الطلبة قد يحضر عندك مسكين يعني، أو لا يعرف كيف يضبط العلم، لم يحضر في السابق مجالس العلم، فتجده يحضر ويستمع ولا يفعل شيئا، فمن نصحك له أن تقول له يا فلان الحضور هكذا دون كتابة أو دون كتاب أو دون تقييد للفوائد لا يصلح، فإذا مرت بك فائدة اكتبها أو احفظها، أما مجرد الاستماع هذا لن يصنع منك عالما أو طالب علم. قال: ويحرضه على ضبط الفوائد وحفظ الفرائد، ولا يدخر عنه من أنواع العلوم ما يسأل عنه وهو أهل له. إذا سألك الطالب طالبا للفائدة فلا تبخل عليه بشيء إذا كنت تراه أهلا لذلك، لأن ذلك ربما يوحش الصدر وينفر القلب ويورث الوحشة، وكذلك لا يلقي إليه ما لم يتأهل له. هذه من النصيحة. يعني أحيانا يسألك الطالب عن مسألة، أنت تعرف مستوى هذا الطالب وتعرف أن إجابتك لهذا السؤال ليس بمصلحة الطالب، بمعنى أنه لن يفهمها الآن، فتبين له، تقول له: يا فلان، هذه مسألة صعبة عليك، ليس هذا وقتها الآن، اتركها إلى أن يأتي وقته، أو هذه فتنة لك في الآن في هذا الزمن. طيب، فإذا كان العالم قد علم أن هذا الطالب لم يستعد بعد لهذه المسألة فلا يجيبه. قال: وكذلك لا يلقي إليه ما لم يتأهل له، لأن ذلك يبدد ذهنه ويفرق فهمه. فإن سأله الطالب شيئا من ذلك لم يجبه، ويعرفه أن ذلك يضره ولا ينفعه، وأن منعه إياه منه شفقة عليه ولطف به لا بخل عليه. يعني بين له أني لم أمتنع من جواب على هذه المسألة لأني مثلا لا أعرف، طيب، أو لأنك مثلا ضعيف الفهم، طيب، لا، ليس لأجل هذا، أو أني بخيل أريد أن أبخل عليك، لا، وإنما المصلحة تقتضي أن لا أشرح لك هذه المسألة الآن، إما أن هذه المسألة تأتي لاحقا، أو أنك مبتدئ وهذه المسألة للمتقدمين وهكذا. ثم يرغبه عند ذلك في الاجتهاد والتحصيل ليتأهل لذلك وغيره. وقد روي في تفسير الرباني: من هو العالم الرباني؟ الله عز وجل قال: ولكن كونوا إيش؟ ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. من هو الرباني؟ قال ابن عباس وغيره من السلف، روي أنهم قالوا: أنه الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، هذا هو الرباني. إذن على هذا الرأي أو على هذا التفسير، كلمة رباني جاءت من أين؟ من التربية. هذا مذهب لبعض السلف وفيه خلاف. السادس: أن يحرص على تعليمه وتفهيمه ببذل جهده وتقريب المعنى له. يعني اجتهد أنت أيها الأستاذ في إيصال المعنى والمسألة للتلميذ. لا تقول: أنا وظيفتي أن ألقي الدرس وأذهب، والله الطالب فهم لم يفهم، هذا ليس شأني وليس شغلي. نقول: لا، أنت أحرص على أن يفهم الطالب، هذا هو الأهم. ليس المهم أن تختم الكتاب، ليس المهم أن تلقي أن تنهي المقرر أو المنهج أو المادة أو أن تؤدي وظيفتك الرسمية. المهم، الغرض الأساسي من الدرس هو أن يفهم الطالب، فلذلك أبذل جهدك في تقريب المعنى للطالب. إذن أيضا لا تتفلسف، لا تعسر العبارة وأنت قادر على التيسير، لا تستعرض عضلاتك العلمية عليه وأنت تعلم أنه مسكين، فتريد أن تبهره وأن يعني تظهر أمامه بأن تظهر له المسألة بأنها صعبة، وأنت تعلم أنها يمكن أن تقربها له وتسهلها له. فنحن لسنا في مسابقة ولسنا في ساحة استعراض، فالهدف أن الطالب يفهم المسألة. إن فهم بهذا الأسلوب الحمد لله، لم يفهم هذا الأسلوب غيره، هذا ليس قرآنا. أنت تشرح في متن من المتون مثلا، فمؤلف الكتاب ذكر المسألة بطريقة ما لم يفهمها الطالب، اشرحها له بعبارة أخرى، حتى لو اضطررت إلى أن تشرحها له بأسلوب عصري حتى يفهمها. حتى كان بعض العلماء قد يضطر أحيانا أن يشرح للطالب بلغته الأخرى، مثلا يكون فارسيا أو هنديا أو صينيا، فيشرحها بلغته الأصلية كي يفهمها. قد أحيانا تحتاج إلى أن تشرحها باللهجة العامية لأنه طالب مبتدئ مسكين ضعيف للتدرج، ليس دائما تشرح بالعامي، لكن أحيانا لا بأس، لأن الهدف هو أن يفهم الطالب من غير إكثار لا يحتمله ذهنه أو بسط لا يضبطه حفظه. ويوضح لمتوقف الذهن العبارة ويحتسب إعادة الشرح له وتكراره. ما أجمل هذه العبارة، ما أجمل هذه العبارة. لأن بعض المشايخ إذا قلت له: يا شيخ، أنا ما فهمت هذه المسألة، يغضب، كيف لم تفهمها؟ وهذه مسألة واضحة. قد شرحتها لكم كثيرا. فيقول الشيخ يعني لا تغضب من إعادة المسألة مرة ومرتين وثلاثة. يعني كان الشافعي يقول للربيع بن سليمان يقول لو استطعت أن أطعمك العلم لفعلت. يعني لو استطعت أن أخذ العلم وأجعله في لقمة ثم أضعه في فيك لفعلت ذلك. رأيتم كيف؟ يعني كناية عن اجتهاد الشافعي في بذل العلم وتسهيله وتيسيره. فلذلك كان بعض السلف يعيد لتلميذه عشرات المرات حتى يفهمها. فمن أنت حتى تستنكف عن هذا؟ ما كان عندهم مشكلة يعيد مرة ومرتين وثلاث وأربع وخمس وست إلى أن يفهم الطالب. وتذكر أن هذا الطالب الذي أنت تغضب منه الآن لأنه لم يفهم قد يكون خيرا منك عند الله عز وجل، وقد يفوقك في المستقبل ويصبح أعلى منك وأنت لا تدري. ثم قال ويبدأ بتصوير المسائل ثم يوضحها بالأمثلة. يعني أولا تبدأ بذكر صورة المسألة. ما معنى صورة المسألة؟ يعني أن تقول لهم ما رأيكم في إنسان دخل إلى المسجد وأراد أن يصلي ركعتي تحية المسجد بعد صلاة العصر، هذا الآن إيش؟ صورة المسألة. فإذا تبدأ أنت بالصورة أولا، صورة المسائل، تصوير المسائل. ثم ماذا تفعل؟ ثم يوضحها بالأمثلة، تمام؟ وذكر الدلائل. طيب، فأنت أحيانا قد تصور المسألة إجمالا ثم تضرب عليها مثالا خاصا ثم بعد ذلك تذكر الأدلة، تقول ها يعني هذه المسألة حكمها كذا، طيب ما الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، قال الله عز وجل كذا. فإذا عندنا نحن في المسألة واحدة أولا نصور المسألة وتصويرها يكون بضرب المثال لها، طيب ثم بعد ذلك تذكر دليل المسألة. ويقتصر على تصوير المسألة وتمثيلها، هذا يكفي، الصورة والدليل، تصوير المسألة وتمثيلها، تصوير المسألة وتمثيلها هذا يكفي لمن لم يتأهل لفهم مأخذها ودليلها. إذن عندنا يعني صورة المسألة، مثلا أن أقول رجل صلى بدون وضوء، هذا الآن صورة المسألة. طيب ما حكمها؟ نقول الصلاة باطلة، يعيد، هذا هو الحكم. طيب ما الدليل؟ الدليل أو التعليل، هذه مسألة أعلى وهذه قد تصلح لبعض الطلبة وقد لا تصلح. فبعض الطلبة ليس مستعدا الآن لذكر الأدلة، هذا هو السبب الذي جعل الأئمة يصنفون المتون الفقهية مثلا خالية ومجردة عن الأدلة. فهم يذكرون لك الحكم، يذكرون لك المسألة وصورتها ومثالها وحكمها، لكن لا يذكرون الدليل، لأن الدليل يحتاج إلى فهم أعمق، لأن أحيانا الدليل لا يكون صريحا فيحتاج إلى مقدمات حتى يفهم الآية أو الحديث. فهمتم الإشكال؟ فيعني تحتاج أن تقول له إن الفاء هنا تفيد كذا، إن الواو هنا تفيد كذا. يعني مثلا أعطيكم مثال يوضح هذه المسألة، إنسان نام عن صلاة حتى خرج وقتها، تمام، ثم استيقظ، هل يجب عليه أن يصلي مباشرة أم يجوز له أن يصليها لاحقا، يعني أن يؤخرها قليلا؟ الجمهور يقولون يجب عليه أن يصلي مباشرة بمجرد أن يتذكرها أو يستيقظ من النوم فيصلي مباشرة. إذن هو فاتته الصلاة إما لنسيان أو لإيش أو لنوم، فإذا استيقظ قال الجمهور مجرد ما يستيقظ يصلي مباشرة. طيب إذا كان ناسيا نقول مجرد ما تتذكر تصلي مباشرة. لا يجوز له أن يتأخر، نقول لا يجوز أن يتأخر ولو قليلا. هذا عند من؟ عند جماهير الفقهاء. إذن هذا الآن ذكرت لكم صورة المسألة وحكم المسألة ومثال المسألة. ماذا بقي؟ بقي الدليل. الدليل قد لا يكون مناسبا ذكره الآن للطالب. لماذا؟ لأنه غير متأهل. لماذا؟ لأن الدليل هو يعني ليس عندنا دليل صريح في هذا، عندنا دليل بالاستنباط. وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. أين الدليل الذي يفيد الفورية؟ نقول أن وسلم استعمل الفاء، والفاء في قوله فليصلي هذه الفاء تفيد عند علماء النحو الترتيب والتعقيب، فمعناه أنه يجب أن يفعل هذا مباشرة. واضح؟ طيب، هذا الطالب أنا أعرف مستواه، هو لا يفرق الآن أصلا بين الفاء التي تفيد الترتيب والتعقيب وبين غيرها من أنواع الفاءات، هو لم يدرس النحو أصلا ولا يعرف الفرق بين الفاء وثم وواء الواو. هل أذكر له هذا الدليل والاستنباط وكذا؟ الآن لا يناسب، نقول له يكفيك أن تعرف الصورة والمسألة والمثال والحكم، يكفيك الآن، لأن الأدلة تحتاج إلى مزيد نظر وتأمل، وهذا قد لا يكون الطالب متأهلا له. قال: لمن لم يتأهل لفهم مأخذها ودليلها. ويذكر الأدلة والمأخذ لمن؟ لمحتملها. أما إذا كان الطالب والله درس النحو، درس الأصول، درس الصرف، يعرف هذه العلوم، فلا بأس أن تذكر له دليل المسألة ومأخذ المسألة، ويبين له معاني أسرار حكمها وعللها. إذا كانت مسألة لها حكمة أو لها علة فتبين له هذا، تبين له هذا. بعض الطلبة لا يحتاج أن تبين له الحكمة والعلة، يكفيك أن تبين له إيش؟ الحكم، تبين له الحكم وما يتعلق بتلك المسألة من فرع أو أصل وأصل ومن وهم فيها في حكم أو تخريج أو نقل. وهم يعني خطأ، بعبارة حسنة الأداء بعيدة عن تنقيص أحد من العلماء. يعني يقول أحيانا أنت تشرح مسألة طالب، هذه المسألة حصل فيها خطأ لبعض العلماء، هذا الخطأ إما في الحكم، يعني العالم حكم حكما خاطئا، أو خرجها تخريجا خاطئا، أو نقل فيها نقلا خاطئا، المهم أن هذا العالم أخطأ، وأنت الآن تريد أن تبين هذا الخطأ لتلميذك. انتبه في هذا الأمر، لأن أنت الآن قدوة لتلميذك، لأنه سيرى كيف أنت تعالج الخطأ. فإن عالجت الخطأ بعنف وشدة واستحقار واستهزاء وتنقيص لذلك العالم، فاعلم أن تلميذك سيكون مثلك. الواجب عليك أن تبين له الخطأ بعبارة حسنة الأداء بعيدة عن تنقيص أحد من العلماء. يعني إيش تقول؟ تقول: واعلم أن هذه المسألة تكلم فيها فلان وفلان من العلماء، وقال كذا وكذا، وهذا الكلام الذي قاله هذا العالم غفر الله لنا وله وتجزى الله عنا وعنه ليس صحيحا، أو أخطأ في ذلك، وهذا العالم له منزلة عظيمة وقدر جليل، لكنه في هذه المسألة أخطأ، والصواب كذا وكذا وكذا، بأدب وبذكر محاسن هذا العالم. واضح يا إخوان؟ هذه مسألة مهمة جدا. طيب، ويقصد ببيان ذلك الوهم طريق النصيحة. يعني يكون نية المدرس عندما يبين خطأ أحد من العلماء أو المؤلفين، يبين له أن غرضي من بيان هذا الخطأ ليس الاستهزاء بذاك العالم أو تتبع أخطاءه، لا، وإنما غرضي إنما الدين نصيحة، أنا أردت أن أنصحك لوجه الله، فلذلك بينت لك هذا الخطأ. ويقصد ببيان ذلك الوهم طريق النصيحة وتعريف النقول الصحيحة، ويذكر ما يشابه تلك المسألة ويناسبها، وما يفارقها ويقاربها، ويبين مأخذ الحكمين، يعني من أين أخذنا هذا الحكم، والفرق بين المسألتين، ولا يمتنع من ذكر لفظة يستحيا من ذكرها عادة إذا احتيج إليها ولم يتم التوضيح إلا بذكرها. أحيانا في مسألة من المسائل تشرحها أنت للطلاب، خصوصا يحصل هذا مثلا في كتاب الطهارة أو في كتاب النكاح وما شابه ذلك، هناك بعض الكلمات العادة جرت بأن الإنسان يستحي من ذكرها، لكن لأنك في مجلس علم ولا ينال العلم مستحي ولا مستكبر كما قال السلف، ولأن هذه المسألة لا تتضح إلا بذكر هذه العبارة أو هذه الكلمة، فلا بأس من أن تصرح بهذه الكلمة التي يستحيى من ذكرها، لأن المصلحة هنا أرجح. فإن كانت الكناية تفيد معناها وتحصل مقتضاها تحصيلا بينا لم يصرح بذكرها، بل يكتفي بالكناية عنها. واضح؟ يعني مثلا أن تقول إنسان أتى أهله وهو صائم في نهار رمضان، فكلمة أتى أهله واضح المقصود بها، واضح أن المقصود بها هو الجماع، فلا تحتاج هنا أن تصرح بتلك الألفاظ الصريحة التي يستحي الإنسان من التصريح بها. لكن أن تقول إنسان أتى أهله، إنسان غشي أهله، إنسان قارب أهله، يعني لا حتى قارب قد تفهم، لكن أحيانا قد تفهم بأنه يعني فقط أتى بالمقدمات. طيب على كل حال أي لفظة كنائية تفي بالغرض يكفي، لكن إذا كان الطالب لم يفهم المراد ولا تحت ولم يكفي فيها الكناية، حينئذ نلتجئ إلى إيش؟ إلى التصريح. ثم قال السابع، أنا عفوا، وكذلك إذا كان في المجلس من لا يليق ذكرها بحضوره لحيائه أو لجفائه فيكني أو فيكني عن تلك اللفظة بغيرها. أحيانا أنت تستطيع أن تستعمل تلك اللفظة، لكن يوجد من الحضور من لا يصلح أن تقال هذه الكلمة أمامه لغرض من الأغراض، خصوصا أحيانا مثلا قد يكون في ضمن الحضور نساء مثلا، فبعض الكلمات قد يستحي الرجل من أن يصرح بها أمام النساء، فاستعمل الكناية. ولهذه المعاني فنعم ولهذه المعاني واختلاف الحال والله أعلم، ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم التصريح تارة والكناية أخرى. لو تأملت في السنة وجدت أن مسلم مرة يصرح باسم الجماع، الاسم الصريح المعروف، تمام، كما في البخاري مثلا. ولماذا؟ لأن المقام هو مقام إقامة حد. ماعز بن مالك رضي الله عنه لما اعترف عن نفسه بوقوعه في الزنا رضي الله عنه وأرضاه، فإن سلم استعمل معه الأسلوب الصريح لأن أراد أن يتأكد. لماذا؟ لأن ماذا يترتب على هذا؟ يترتب على هذا الموت، أن يرجم بالحجارة. فلذلك هنا الكناية لا تصلح. لذلك قال له سلم: لعلك قبلت، لعلك لمست، لعلك فعلت كذا. قال: لا يا رسول الله. فاستعمل معه سلم الأسلوب الصريح وهو الجذر الذي هو النون والياء والكاف، استعمل معه هذه الكلمة في صحيح البخاري لأن المقام يقتضي ذلك. في مقامات أخرى لأن الحاجة لا تدعو إلى التصريح، استعمل وسلم الكناية، استعمل أسلوب الكناية، مثل إذا أتى أحدكم أهله، إذا جلس بين شعابها الأربع، تمام، وما شابه ذلك. السابع، إذا فرغ الشيخ من شرح درس فلا بأس بطرح مسائل تتعلق به على الطلبة، يعني من باب إيش؟ المراجعة، يمتحن بها فهمهم وضبطهم لما شرح لهم، فمن ظهر استحكام فهمه له بتكرار الإصابة في جوابه شكره. قال يعني تقول له: ما شاء الله يا فلان، جزاك الله خيرا، شكرا لك على هذه الإجابة النافعة. ومن لم يفهمه تلطف في إعادته له ولا يوبخه، يقول: كيف لم تفهم هذه؟ والمعنى بطرح المسائل أن الطالب ربما استحيا من قوله لم أفهم، إما لرفع كلفة الإعادة عن الشيخ أو لضيق الوقت أو حياء من الحاضرين أو كي لا تتأخر قراءتهم بسببه. أحيانا الطالب قد يستحي أن يقول لك: يا شيخ، هذه المسألة أنا لم أفهمها، يستحي لهذه الأسباب التي ذكرها المؤلف، فأنت بادر واسأل الطلبة، قل له: ما حكم كذا وكذا، حتى تتأكد أنهم فهموا أو لا. ولذلك قيل: لا ينبغي للشيخ أن يقول للطالب: هل فهمت؟ لماذا؟ لأنه هو بين مأزقين، إذا قال لا يخشى من أن يطول الدرس بالإعادة أو يضيق الوقت أو يعني يترتب عليه بعض المفاسد، وإن قال نعم وقع في الكذب لأنه لم يفهم. قال: ولذلك قيل: لا ينبغي للشيخ أن يقول للطالب، يعني لطالب معين مخصوص زيد بن عبيد محدد: هل فهمت؟ لا تقول له هذا، إلا إذا أمن من قوله نعم قبل أن يفهم، فإن لم يأمن من كذبه لحياء أو غيره فلا يسأله عن فهمه، لأنه ربما وقع في الكذب بقوله نعم لما قدمناه من الأسباب، بل يطرح عليه مسائل كما ذكرناه. يعني بدلا من أن تقول له هل فهمت أن الفاعل مرفوع، طيب تقول له أعرب قام زيد، فإذا قال لك زيد فاعل مرفوع عن رفع الضمة معناها فهم. فإن سأله الشيخ عن فهمه فقال نعم فلا يطرح فلا يطرح عليه المسائل بعد ذلك إلا أن يستدعي الطالب ذلك لاحتمال خجله بظهور خلاف ما أجاب به. وينبغي للشيخ أن يأمر الطلبة بالمرافقة في الدروس كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وبإعادة الشرح بعد فراغه فيما بينهم ليثبت في أذهانهم. هذا أمر مهم للطلاب. بعد أن تنتهوا أيها الطلبة من سماع الدرس عند الشيخ، اجتمعوا أنتم فيما بينكم وراجعوا الدرس بينكم، واختبروا بعضكم وليختبر بعضكم بعضا وليمتحن بعضكم بعضا. هذا مهم جدا بين الطلاب، كل واحد يختبر فهمه، ماذا قال الشيخ اليوم، كيف شرح هذه المسألة، يا فلان هل فهمت أنت هذه المسألة. ممكن تجعل أحد طلب النجباء يعيد لك مسألة معينة عادي. لماذا نفعل هذا؟ لماذا يفعل هذا الطلاب؟ قال ليثبت في أذهانهم ويرسخ في أفهامهم، ولأنه يحثهم على استعمال الفكر ومؤاخذة النفس بطلب التحقيق. نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.